هذا يسأل عن حديث الدعاء عند المنزل، تقدم الكلام عليه، ويسأل عن 4 ركعات قبل صلاة العصر. هذا جاء في حديثين، حديث ابن عمر وحديث علي. أما حديث ابن عمر وهو رواه أبو داود صحابي بن خزيمة: من صلى رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. هذا الحديث لا يصح، هذا الحديث ضعيف ولا يصح، وهو غريب شاذ. وأما حديث علي رضي الله عنه فجاء في السنن وعند الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي 4 ركعات قبل العصر. وهذا الإسناد إسناد جيد، هذا الإسناد إسناد جيد. وهناك من تكلم فيه من أهل العلم، لكن الراجح أنه إسناد جيد. وهذا يسأل عن حديث دعاء ختم القرآن في أثناء صلاة التراويح. طبعا يعني من يرى مشروعية دعاء الختم هذا يستدل بما رواه الإمام أحمد عن سفيان بن عيينة أن رأى أهل مكة يفعلون ذلك. وأيضا ثبت عن أنس بن مالك أنه كان إذا ختم القرآن دعا أهله ودعا بدون ذكر الصلاة. ومن لا يرى ذلك يستدل بأن الرسول عليه الصلاة والسلام قد ختم القرآن، وبالذات في وفاته السنة التي توفي فيها ختم مرتين عندما كان يدارس جبريل القرآن، ولا بين لأمة أن هناك دعاء يسمى دعاء الختم. وأيضا الصحابة كانوا يختمون القرآن، بل بعضهم نقل أنه كان يختم القرآن في ليلة كما جاء عن عثمان بن عفان رضي الله عنه. وكان السلف يطيلون الصلاة كما هو معلوم، صلاة الليل، ولم ينقل عنهم أن هناك دعاء خاص في الختم، وهذا هو الأقرب. نعم، هذا يسأل عن ترتيب كتب السنن والجوامع والمسانيد من حيث الأفضلية بعد الصحيحين. طبعا لا شك صحيح البخاري ومسلم هذه هي أول الكتب بعد كتاب الله جل وعلا، ثم بعد ذلك تأتي كتب السنن. وكتب السنن يقدم منها سنن النسائي، يقدم منها سنن النسائي من جهتين: الجهة الأولى من حيث الصحة، فكتاب النسائي أصح، أصح من سنن أبي داود، وأصح أيضا من سنن الترمذي ومن سنن ابن ماجه. نعم، ومن حيث الصناعة الحديثية، من حيث الصناعة الحديثية أيضا. وفي أمر ثالث وهو من حيث كثرة الأحاديث التي في سنن النسائي، وبالذات السنن الكبير في قرابة 10,000 حديث تقريبا. نعم، ثم بعد ذلك سنن أبي داود فهو صح من الترمذي، ثم جامع الترمذي، لكن جامع الترمذي طبعا يتميز بكثرة الكلام على الأحاديث تصحيحا وتضعيفا كما هو معلوم، وكثرة بيان العلل والكلام على الرواة وفقه الحديث، فكل هذا طبعا يتميز فيه ما يلحقه من كلام على الحديث أن العمل على هذا، وفلان ذهب إلى هذا الشيء وفلان ذهب إلى هذا، فهو يتميز بهذا الأمر. نعم، ثم بعد ذلك سنن ابن ماجه. بالنسبة لصحيح ابن خزيمة وابن حبان لا شك أن هذين الكتابين من أنفس الكتب، من أنفس الكتب، وذلك لأكثر من أمر. الأمر الأول لأن صاحبي هذين الكتابين اشترطا الصحة، فأغلب ما في صحيح ابن خزيمة وابن حبان هو الأحاديث الصحيحة. نعم، هناك أحاديث ضعيفة، نعم، وطبعا حتى النسائي يعني لا أحد يفهم من عندي أنه أن النسائي كله صحيح، لا، وإنما النسائي في أحاديث ضعيف، لكن المقصود الناصع. والنسائي قد النسائي يبين في نفس كتابه السنن، يبين الأحاديث، يبين كثير من الأحاديث الضعيفة. فأقول صحيح ابن خزيمة وابن حبان هما من أنفس الكتب، فمن جهة اشتراط صاحب كل كتاب من هذين الكتابين الصحة. والأمر الثاني لما فيهما من كثرة الكلام على فقه النصوص وما يستفاد من الأحاديث، فتجد مثلا في كتب السنن يبوبون باب كذا باب كذا، ولا شك أن في هذا التبويب فيهما أو في هذا التبويب كثير من الفقه، لكن في صحيح ابن حزم بن حبان فيهما الكلام أكثر على هذه القضية والمسألة. ومن ذلك مثلا ابن حبان عندما قوض وجوب صلاة الجماعة بعد ذلك بوض الأعذار التي يعذر فيها الإنسان بتركه للجماعة، ثم ذكر 10 أعذار ساقها، كل عذر بدليل. ابن قدامة رحمة الله عليه في كتاب المغني ذكر 7 أعذار أظن، وأنا قديم العهد ذكر 7 أعذار، ابن حبان ذكر 10 أعذار، كل عذر ويسوق عليه دليل. فأيضا هذين أو هذان عفوا الكتابان يتميزان بكثرة الكلام على فقه الحديث وما يستفاد من النصوص. وأيضا مثلا صحيح ابن حبان يتميز بمقدمة طويلة تتعلق بمنهجه في كتاب هذا، سواء فيما يتعلق بالتصحيح والتضعيف وشروط الصحة عنده، أو كان ذلك فيما يتعلق بترتيب هذا الكتاب، وأن رتب على طريقة تختلف عن باقي الطرق. نعم، لكن ابن خزيمة كما تعلمون مفقود 3/4 من عهد الذهبي تقريبا، فما موجود إلا ربعه إلى الحج وأبواب العمرة مفقودة وما بعدها. وأما ابن حبان فهو كامل، طبعا المرتب التقاسيم والأنواع أصل صحيح ابن حبان موجود نسبه، لكن بالنسبة للمرتب لرتب ابن بلبان هذا موجود كامل، هذا موجود كامل وفيه قرابة 7000 حديث، فهو كتاب قيم جدا. نعم، فيما يتعلق ب أيضا عندنا من كتب السنن هناك سنن البيهقي، هذا كتاب نفيس، والبيهقي له مقصد من كتابة عفوا أقصد سنن الدارقطني، الدارقطني له مقصد في كتاب السنن، لا يذكر في هذا الكتاب كل حديث، وإنما يذكر الحديث التي فيها صفتين، الحديث الذي يتعلق بالأحكام، وأيضا بالذات الحديث الذي وقع فيه اختلاف، يذكر الحديث الذي يحتج به أو احتج فيه بعض أهل العلم ويدخل فيه حديث الأحكام، وبالذات يذكر الحديث الذي وقع فيه اختلاف، مثل ما ذكر مثلا حديث القلتين وذكر الاختلاف الذي وقع في هذا الحديث. وأول ما بدأ بحديث القلتين، أول ما بدأ بحديث القلتين في كتاب السنن وتوسع في بيان الاختلاف الذي حصل في هذا الحديث. وأيضا هو يحكم كثيرا على الأحاديث ويحكم على الرجال أيضا في هذا الكتاب، فهو كتاب طيب. وطبعا فيه حديث منكرة وحديث غريبة، لأنه ما اشترط الصحة، وإنما اشترط أو قصد ما ذكرت قبل قليل، الأحاديث التي يستدل بها بالأحكام وبالذات اللي وقع فيها اختلاف، فهو كتاب قيم وفيه علل كثيرة وفيه علل كثيرة وكلام على الأحاديث. نعم، والكتاب وأيضا عندنا سنن البيهقي الكبرى، طبعا هناك السنن الصغرى وعندنا السنن الكبرى للبيهقي، هذا كتاب نفيس جدا ومصنفات البيهقي نفيسة. نعم، طبعا لا شك أن مصنفات البيهقي نفيسة، لكن كتابه في الأسماء والصفات مع الأسف ذكر فيه أشياء تتعلق بمذهب الأشاعرة، وأول فيه بعض الصفات في كتابه في الأسماء والصفات، كتاب الأسماء البيهقي. نعم، لكن له كتاب أحسن منه في الاعتقاد، وهو كتاب الاعتقاد أحسن من كتاب الأسماء والصفات فيما يتعلق بصحة الاعتقاد، كتاب الاعتقاد أحسن فيما يتعلق بهذه القضية وهي قضية عظيمة أحسن من الأسماء والصفات. نعم، السنن الكبرى البيهقي نعم كتاب نفيس جدا وكتاب قيم، وفيه آلاف مؤلف من الأحاديث، والبيهقي أيضا غالبا أنه يبين الحديث الضعيف، غالبا يذكر الصحيح والحديث الضعيف إذا ذكره غالبا يبينه، فهو كتاب قيم جدا. ويذكر أيضا في ثنايا الأبواب يذكر فيها ما جاء عن الصحابة، يذكر في المسألة مثلا مسألة تتعلق ب قضية فقهية تتعلق بالصلاة في السجود في الركوع في كذا وكذا، يذكر أيضا أحيانا ما جاء عن الصحابة في هذه المسألة، ويذكر أيضا أحيانا بعض ما جاء للحفاظ في الكلام على الأحاديث تصحيحا وتضعيفا، فهو كتاب أيضا كتاب قيم. نعم. وعندنا طبعا المسانيد، ومن أشهر هذه المسانيد مسند الإمام أحمد، من أشهر هذه المسانيد مسند الإمام أحمد، وفيه مع زيادات عبد الله قرابة 27,000 حديث. وإن كان قد سقط من المسند بعض الأحاديث، ولكن في المطبوع قرابة 27,000 حديث. نعم. وفي كلام المتقدمين قالوا في قرابة 40,000 حديث، 30,000 حديث من رواية الإمام أحمد و 10,000 من رواية عبد الله، لكن هذا العدد في النسخة المطبوعة أقل بكثير، قد يكون ما قال بعض من تقدم تقريبا. نعم. ولا شك أن هذا الكتاب قيم وكتاب نفيس، وهو من أشهر المسانيد. نعم. وعندنا أيضا من المسانيد المشهورة مسند البزار، فهو كتاب قيم جدا مسند البزار، ويتميز طبعا بتعليل كثير من الأحاديث وبالكلام على كثير من الأسانيد، بالكلام أيضا على كثير من الأسانيد والحكم أيضا على الرواة. وعندنا أيضا مسند أبي يعلى، وهو أيضا كتاب قيم. وهناك أيضا كتب أخرى، وابن حزم عندما سئل عن أصح الكتب بدأ بالصحيحين، ثم بعد ذلك ذكر كتاب ابن السكن، ذكر كتاب ابن السكن، وكتاب ابن السكن غير موجود، كتاب ابن السكن غير موجود فيما أعلم، يعني أنه هو طبعا غير، لا شك غير مطبوع، لكن أقصد أنه مخطوط فهو غير موجود. نعم. ولكن ينقل عنه ابن حجر نقل عنه، وغيره غير ابن حجر نقلوا عنه، فعند توسع في تصحيح الأحاديث، عند توسع في تصحيح الأحاديث هناك حديث كثيرة ضعيفة حكم بصحتها، فلا شك أن الكتب التي ذكرتها أحسن منه. نعم. ولعلي أقف عند هنا، هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فكما تقدم لنا بالأمس أنه فيما يتعلق بدرس اليوم سوف يكون على 3 أقسام. القسم الأول كما ذكرت هو فيما يتعلق بالناحية النظرية، فهناك مسائل تتعلق بصحة الحديث وضعفه، وهذه المسائل والقضايا قد وقع فيها خلاف بين أهل العلم، فسوف يجري الكلام على بعض هذه المسائل بمشيئة الله. والقسم الثاني هو فيما يتعلق بالناحية النظرية، عفوا فيما يتعلق بالناحية العملية، وذلك كما ذكرت سوف تكون قراءة في كتاب العلل الكبير للترمذي. وأما القسم الثالث فأيضا هو يتعلق بالناحية العملية، فأيضا سوف تكون قراءة بمشيئة الله في تهذيب التهذيب، وذلك حتى تعرف قواعد الجرح والتعديل التي يحكم من خلالها على الراوي ويحتاج إليها في الحكم على الراوي. نعم. فراح يكون الدرس في هذه الأقسام 3، وسوف أبدأ بمشيئة الله بالقسم الأول، وسوف يكون حديثي في هذه الليلة بمشيئة الله هو فيما يتعلق بالزيادة التي تكون في الأحاديث، وهذه قضية مهمة، وقد بحثها أهل العلم بالحديث، وأيضا من ألف في أصول الفقه وتكلم عليها الحفاظ في كتب العلل. نعم، وكثير من العلل إنما هي مبنية على مسألة زيادة الثقة. كثير من العلل التي يعل بها الحديث مبني على مسألة زيادة الثقة على هذه القضية وعلى هذه المسألة. نعم، ولذلك لعلي أتحدث عنها بمشيئة الله. فأقول أن هذه القضية قد اختلف فيها أهل العلم، فهناك من قال أن زيادة الثقة مقبولة مطلقا، وهناك من قال أن زيادة الثقة لا تقبل مطلقا فلم يقبلها، وهناك من فصل ففوق ما بين أن يكون في هذه الزيادة التي زيدت في الحديث أن يكون في هذه الزيادة تضاد لما جاء في هذا الحديث ولا يمكن الجمع بينهما، فقال هنا في هذه الحالة لا تقبل، وأما إذا لم يكن كذلك فهنا في هذه الحالة تقبل. وهناك من قال أن زيادة الثقة إذا كانت تتعلق بالمتن فإنها لا تقبل إلا من فقيه، كما ذهب إلى هذا بن حبان كما ذكرت بالأمس. وقال أيضا أن الزيادة التي تكون في الإسناد لا تقبل إلا من محدث. وهناك من فوق ما بين اتحاد المجلس واختلاف المجلس، فقال إذا كان المجلس واحدا يعني هذا الشيخ حدث بهذا الحديث في هذا المجلس وكان هناك مثلا 10 من الرواة، وهناك ممن أتى بزيادة على الآخرين، فقال هنا لا تقبل هذه الزيادة، وذلك أن المجلس واحد وأن هذا الشيخ الذي حدث بهذا الحديث لم يأتي بهذه الزيادة لأن باقي الرواة لم يذكروا هذه الزيادة، وبالتالي يكون هذا الذي زادها قد وهم. وأما إذا تعدد المجلس فقالوا هنا تقبل الزيادة، لأنه ممكن للشيخ يحدث ببعض الحديث ثم يحدث فيه في مكان آخر بزيادة على ما حدث به في المكان الأول، وأنه يجوز للإنسان أن يحدث ببعض الحديث وفي وقت آخر ممكن أن يحدث بكل الحديث. فقالوا إذا تعدد المجلس فهنا تقبل هذه الزيادة، وقيل غير ذلك من الأقوال. فهناك من فوق ما بين أن يأتي بهذه الزيادة راوي غير الراوي الذي لم يأتي بهذه الزيادة، وما بين أن يكون الراوي واحد مرة زاد ومرة لم يزد، مرة زاد ومرة نقص. فهناك من فوق ما بين الراوي عندما هو يزيد في بعض الأحيان وبعض الأحيان ينقص، وما بين أن يكون الذي أتى بالزيادة هو غير الراوي الأول، فهناك فهذه الزيادة مقبولة لإتقان الإمام مالك وأيضا قد توبع. نعم، مثال آخر على الزيادة المقبولة، هذه زيادة في المتن، مثال آخر على الزيادة المقبولة التي تكون في الإسناد. مثال على ذلك حديث لا نكاح إلا بولي، هذا الحديث رواه أبو إسحاق السبيعي، وقد اختلف على أبي إسحاق السبيعي، فروى هذا الحديث شعبة والثوري عن أبي إسحاق عن أبي بردة مرسلا. سفيان سأل أبو إسحاق حدثكم أبو بردة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا نكاح إلا بولي؟ قال نعم. وروى هذا الحديث إسرائيل وأبو عوانة وشريك وقيس بن ربيع، وذكر أيضا يونس بن أبي إسحاق السبيعي، وذكر أيضا زهير. رووا هذا الحديث عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري، الأول مرسل، رواية شعبة والثوري مرسلة، ورواية من ذكرتهم إسرائيل ومن معه متصلة بذكر أبي موسى الأشعري. هذه الزيادة مقبولة، مقبولة لأمرين. الأمر الأول أن الذي زادها جمع من الرواة، وفيهم من هو موصوف بالإتقان عن أبي إسحاق السبيعي، ومنهم إسرائيل، وقد قدمه بن مهدي على شعبة والثوري، وإن كان سمع منه أخيرا، ولكنه كان متقنا في حديث جده، وكان هو القائد لجده، فهذا أدى به لأن يتقن حديث جده أي أبو إسحاق السبيعي. نعم. وتابع أيضا جمع، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنها زيادة من ثقة، هنا زيادة علم، والذي زادها كما ذكرت فيهم من هو متقن وجمع، فهنا تكون مقبولة. زيادة عفوا رواية الشعبة والثوري المرسلة اتحد المجلس فيها، وذلك أن شعبة سمع سفيان يسأل أبو إسحاق، فاتحاد المجلس كأنه يجعل رواية الراويان رواية واحدة، يعني أبو إسحاق هنا حدث بهذا الحديث مرسلا، وحدث فيه مرات كثيرة متصل، والمرات الكثيرة التي حدث فيها متصل هذا أدعى إلى أن تقبل، لأن تعدد من عندنا يحدث بهذا الحديث وهو متصل، فهذا أدعى إلى قبوله، هذا أدعى إلى قبوله. ولذلك ذهب البخاري وأبو داود وأبو الوليد الطيالسي وجمع من الحفاظ إلى قبول هذه الزيادة. طبعا بالنسبة لرواية أبي إسحاق السبيعي، عفوا بالنسبة لرواية يونس بن أبي إسحاق، مرة رواه عن جده، عفوا مرة رواه عن أبيه أبو إسحاق، ومرة رواه عن أبي بردة، والأقرب الله أعلم أن أخذ هذا الحديث عن جده، الأقرب أنه أخذ هذا الحديث عن جده. نعم. فهنا هذه الزيادة في الإسناد تكون مقبولة. أذكر زيادة في المتن مردودة وزيادة أخرى في الإسناد مردودة. مثال على الزيادة المردودة التي تكون في المتن زيادة إنك لا تخلف الميعاد في حديث علي بن عياش عن شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من سمع المؤذن فقال اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. روى هذا الحديث محمد بن عوف الحمصي عن علي بن عياش بالإسناد السابق فزادها الزيادة إنك لا تخلف الميعاد مع الحديث، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. روى هذا الحديث قرابة عشرة، وفيهم من هو من كبار الحفاظ كأحمد والبخاري كلهم والذهلي، كلهم قد رووه عن علي بن عياش عن شعيب عن ابن المنكر وعن جابر بدون ذكر هذه الزيادة، بدون ذكر هذه الزيادة. فإذا هذه الزيادة شاذة ولا تصح، هذه الزيادة شاذة ولا تصح، هذه الزيادة شاذة ولا تصح، وذلك لأن القرائن لم تتوفر فيها. فأولا أن الحفاظ لم يذكروها، وإن كان محمد بن عوف حافظ، ولكن أحمد والبخاري والذهلي مقدمين عليه، لا شك أن مقدمين عليه كثيرا. ثانيا أن أيضا جمع كبير ما ذكروها الزيادة، فإذا هذه الزيادة شاذة ولا تصح، هذه الزيادة شاذة ولا تصح، وتكون شاذة كما ذكرت. مثال آخر على الزيادة التي تكون في الإسناد وتكون مردودة ما رواه أبو وائل عن حذيفة بن اليمان العبسي رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام بال وهو قائم عند زبالة قوم وأمر حذيفة أن يقف خلفه. نعم هذا الحديث خرجه الشيخان وغيره وجاء من حديث الأعمش ومنصور بن المعتمر كلاهما عن أبي وائل وهؤلاء من أثبت الناس في أبي وائل. وروى هذا الحديث عاصم بن أبي النجود وحماد بن أبي سليمان عن أبي وائل عن المغيرة بن شعبة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال قائما إلى آخر الحديث. فهذه الزيادة مردودة. لماذا مردودة؟ لأن القراءة لم تتوفر. فأولا عاصم متكلم في حفظه وطبعا في حديث تفصيل ليس هذا محل ذكره، وحماد بن أبي سليمان أيضا في حديث بعض التفصيل ومتكلم في حفظه وإن كان الأصل في روايتهما أن حديثهما حسن، لكن إن كان عاصم قد روى الحديث عن أبي صالح السمان فهنا تكون روايته مردودة لأنه غير مقبول رواية عن أبي صالح، له عدة حديث خالف فيها الثقات وأخطأ فيها عن أبي صالح. نعم الأصل هو أن حديث حسن لكن حفظ فيه شيء، وحماد بن أبي سليمان أيضا حفظ فيه شيء، بينما منصور والمعتمر هما من كبار الحفاظ. منصور والمعتمر هما من كبار الحفاظ فزيادتهم هي الصحيحة. ولذلك الشيخان ما خرجا من حديث المغيرة بن شعبة وإنما خرجا من حديث حذيفة بن اليمان، وإلى هذا ذهب أبو عيسى الترمذي. وأما ابن خزيمة فصحح كلا روايتين، وكما ذكرت لكم بالأمس أن ابن خزيمة يقبل الزيادة وإن كان جاء عنه من ناحية نظرية أنه لا يقبلها مطلقا، لكن كثيرا من المرات يقبلها وأحيانا قد يردها نعم. وهذا أيضا ليس محل تفصيل لمذهب ابن خزيمة في ذلك. نعم ولو قبلنا رواية عاصم وحماد بن أبي سليمان كان أصبح عندنا حديثين في بول الرسول عليه الصلاة والسلام وهو قال، وإنما الذي صح هو حديث واحد. نعم جاء عن جمع من الصحابة ثبت عنهم أنهم بالوا عن قيام موقوفا ذلك عليهم عمر وعلي وغيرهم رضي الله عنهما. نعم وزيد بن ثابت رضي الله عنه، لكن ليس هناك حديث صحيح موفوع فيما أعلم إلا حديث حذيفة اللي خرجه الشيخان. بعض أهل العلم رأى أن حديث أن هناك حديثا آخر وهو حديث المغيرة بن شعبة، ولكن الصواب أنه شاذ وهذه زيادة مردودة لما ذكرت. نعم الذي ذكرته في هذا التفصيل اللي أحسبه وأعلمه أنه مذهب من تقدم من الحفاظ، مذهب ابن المديني والبخاري ومسلم الحجاج والإمام أحمد وغيرهم من كبار الحفاظ، هذا مذهب كبار الحفاظ. وأما من يقبل الزيادة مطلقا فهذا مذهب الفقهاء ومن تأخر من أهل الحديث، وأقصد من تأخر لا أقصد طبعا كلهم كما ذكرت بالأمس، كثير منهم. نعم فجمهور من تقدم من الحفاظ أنهم لا يقبلون الزيادة إلا بالقرائن. نعم لعلي أقف عند هنا فيما يتعلق بالناحية النظرية، ونقرأ في العلل الكبير للترمذي حتى يكون هناك تطبيقا عمليا في الكلام على الأسانيد والحكم على الأحاديث. وكما ذكرت أن الحكم على الأسانيد هو مرجع إلى أمرين، ناحية نظرية وعملية، فالناحية النظرية تقدم ذكر بعضها، والناحية العملية أيضا راح نقرأ في العلل الكبير للترمذي حتى نطبق عمليا. نعم اقرأ أبو داود. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليما. قال الفقيه القاضي أبو طالب وفقه الله: هذا كتاب قصرت في ترتيب كتاب العلل لأبي عيسى الترمذي رحمه الله على نسق كتاب الجامع له حتى يسهل فيه طلب الحديث، إذ الأحاديث فيه مفترقة منثورة فلا يضبطها أبواب تذكر فيها. فرددت أحاديث الطهارة في كتاب الطهارة، وأحاديث الصلاة في كتاب الصلاة، وهكذا إلى آخر الجامع، إلا أن يكون كتاب لم يكن فيه من كتاب العلل حديث فإني أسقطه وأدخلت أحاديث هذه الكتب تحت أبوابها التي هي بتبويب الترمذي على ما أذكره، وذلك إما بأن يكون الحديث المذكور في العلل مذكورا بعينه في ذلك الباب من كتاب الجامع، وإما بأن ينبه أبو عيسى بأن يقول في الباب عن فلان من الصحابة، ويكون الحديث في العلل مجردا عن ذلك الصاحب، وإما بأن يكون مطابقا للحديث الذي تضمنه الباب وفي معناه. فعلى هذا النحو جعلت الأحاديث تحت الأبواب، وأسقطت من تراجم الأبواب ما لم يكن في كتاب العلل أحاديث لا يذكر منها أبو عيسى في الجامع، ولا يبوب فيها بابا يقتضي أن تجعل فيه، فأفردت لما كان من هذا النوع فصولا في أواخر الكتب التي تكون تلك الأحاديث منها، ونبهت على أنها ليست في الجامع، ولم أنبه بذلك على ما دخلته من الأحاديث ذي الأبواب مما ليس في الجامع، إذ يتبين من مطالعة الكتابين ما زاد كتاب العلل على كتاب الجامع، وذلك هو الأقل، وما كان فيه من الكلام على رجال جرى ذكرهم في سند حديث فإني سقته حيث سقت الحديث، وما كان من الكلام على رجال لم يقع ذكرهم في حديث، وإنما جاء ذلك منثورا في أثناء الكلام، فإني ذكرت ذلك في آخر الكتاب في باب جامع، حسب ما يأتي ذكره هنالك إن شاء الله. ولقد كان يتجه أن يسقط من كتاب العلل كل ما هو مذكور في الجامع حتى لا يذكر فيه إلا ما ليس في الجامع، غير أنا كرهنا أن نسقط منه شيئا فتركناه على ما هو عليه، فربما يجيء الباب ويكون فيه الحديث الذي في ذلك الباب من الجامع بنحو الكلام الذي تكلم عليه بلا مزيد على ذلك. ولعل الناظر في هذا الكتاب يرى في بعض المواضع ترجمة يكون تحتها حديث لا يناسبها فيستبعد ذلك، فليعلم أن ذلك إنما وقع في كتاب الجامع في ذلك الكتاب، ولم نرى أن يبوب عليه بابا آخر، بل ذكرناه حيث ساقه أبو عيسى في أي باب كان. وكتاب العلل أخبرني به الشيخ أبو القاسم خلف بن عبد الملك بن بشكوال الأنصاري القرطبي رحمه الله إجازة، قال أخبرني به أبو محمد عبد الله بن محمد بن سعيد بن يربوع الحافظ مناولة منه لي عن أبي علي الغساني قال أخبرنا أبو شاكر القبري قال أخبرنا أبو شاكر القبري عن أبي محمد العاصي أبو شاكر القبري نعم الله عنه. قال أخبرنا أبو شاكر القبري عن أبي محمد الأصيلي عن أبي زيد المروزي عن أبي حامد التاجر عن أبي عيسى الترمذي رحمه الله. وأما كتاب الجامع الكبير المختصر لأبي عيسى الترمذي فلي فيه رواية عن شيوخي رحمهم الله سماعا وقراءة بأسانيد ليس هذا موضع ذكريا، والله تعالى ينفع بذلك ويجعله لوجهه خالصا بمنه لا رب غيره. اقرأ الباب الأول. نعم. باب ما جاء في فضل الطور. قال أبو عيسى الترمذي سألت أبا عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري عن حديث مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد فتمضمض خرجت الخطايا من فيه. الحديث. فقال مالك بن أنس وهم في هذا الحديث. وقال عبد الله الصنابحي وهو أبو عبد الله الصنابحي واسمه عبد الرحمن بن عسيلة ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث مرسل. وعبد الرحمن هو الذي روى عن أبي بكر الصديق والصنابح ابن الأعسر الأحمسي كالأحمسي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. قال قلت له كم روى عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال حديثين، حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم إني مكاثر بكم الأمم، وحديث آخر حديث الصدقة وليس هو عندي بصحيح، رواه مجالد عن قيس عن الصنابح. قال أبو عيسى وإنما قال محمد لا يصح حديث مجالد لأن إسماعيل بن أبي خالد رواه عن قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في إبل الصدقة ناقة مسنة ولم يذكر عن الصنابح. نعم أحسنت. في هذا الذي قرأناه أولا فيما يتعلق بمقدمة أبي طالب القاضي فذكر أنه رتب هذا الكتاب، ويبدو أن هذا الكتاب لم يكن مرتبا على الأبواب، وذكرت فيما سبق أن كتب العلل إما أن ترتب على المسانيد وهذا هو الغالب، وإما أن ترتب على الأبواب الفقهية وهذا في بعض الأحيان، ومن ذلك علل ابن أبي حاتم مرتب على الأبواب الفقهية، وأيضا هنا أبو طالب رتب هذا الكتاب على الأبواب الفقهية. وكذلك أيضا ذكر أن كثيرا من هذه الأحاديث التي بيّن أبو عيسى علتها وتكلم عليها هي موجودة في كتابه الجامع، وهناك زيادات لم تذكر في الجامع وإنما ذكرت في كتابه العلل، هذا العلل الكبير. ولا شك أن العالم عندما يتكلم على قضية في أكثر من مكان وكلامه واحد أو فيه زيادات لا شك أن كل هذا مهم، لو حتى كان كلامه واحد، فهذا يدل عندما يتفق رأي